بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 45 من مجالس شرح شيخنا لكتاب الشمائل المحمدية للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 17 من شهر ذي القعدة لعام 36 و400 من المسجد النبوي الشريف. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة تقدمت من المصنف في هذه النسخة في الباب التاسع، ولهذا استشكلها بعض الشراح، ومنهم من قال إن الترجمة هنا زائدة، والترجمة السابقة أورد فيها بعض الأحاديث مختصرة، وهنا توسع في ذكر بعض الأحاديث في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى عيش النبي صلى الله عليه وسلم أي كيف كانت عيشته وحياته، وما كان عليه من الزهد والتقلل من الدنيا عليه الصلاة والسلام. وأورد جملة من الأحاديث تحت هذه الترجمة، ابتدأها بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وهو من صغار الصحابة. قال: سمعت عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ النعمان بن بشير مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير، ولكنه حدث عنه وروى عنه الحديث المشهور بحديث النعمان في الحلال والحرام. ثم عمر النعمان بن بشير وأدرك الناس وما كانوا فيه من رغد من العيش بعد أن فتحت الأمصار ومن الله على المسلمين بالغنى وجلبت الأموال إلى بيت مال المسلمين، فكان يقول لبعض أصحابه: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ يعني تطعمون من الطعام الجيد ما شئتم، وتشربون من أنواع الأشربة ما شئتم. ثم قال: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم أي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قلة العيش والتقلل من الدنيا. قال: وما يجد من الدقل، والدقل هو التمر الصغير الرديء الذي يعني لا يعبأ به ولا يرغب فيه. قال: وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. هنا ذكر وصفين: الوصف الأول متعلق بنوع هذا التمر وأنه من الدقل، وهو الصغير من ثمار طلع النخل، وهو الذي لم يبلغ في حجمه كالتمر والرطب الكبير الناضج الطيب، فهذا الدقل هو الصغير الرديء من التمر. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يجد من الدقل، هذا الوصف متعلق بالطعام وبنوعه وأنه من الدقل. ثم الوصف الثاني يتعلق بكثرة هذا، وأن الذي يجد من النبي يجد منه النبي صلى الله عليه وسلم هو القليل، قال ما يملأ بطنه. فهذا الطعام هو من جهة نوعه ليس من الجيد، ومن جهة وفرته أيضا ليس هو بالكثير وإنما هو قليل لا يشبع الرجل. وهذا يدل على زهد النبي صلى الله عليه وسلم وتقلله من الدنيا، وذلك أنه ما كان يستبقي شيئا ينفق ما لديه، ولربما لم يبق في بيته طعام وليس في بيته من التمر إلا هذا النوع الذي وصفه بأنه ما يملأ بطن الآكل. وهذا مما يدل على زهد النبي صلى الله عليه وسلم وتقلله من الدنيا، وأنه ما كان يعتني بالنوع الطيب والجيد من الطعام، لكن ما كان يتعمد تركه زهدا، فإذا جاء النوع الطيب أكل منه، كان يأكل اللحم ويأكل العسل ويشرب اللبن ويأكل القثاء ويحب الدباء، يأكل من الأنواع الجيدة ما تيسر، فإذا لم يجد ذلك لم يتكلف البحث عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار، إن هو إلا التمر والماء. ثم ذكر الحديث الثاني من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنا آل محمد، إن كنا آل محمد يعني أهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم، وهم نساؤه ومن كان يعولهم عليه الصلاة والسلام، إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار. نمكث شهرا يعني هذه الفترة وهي مدة شهر لم نستوقد بنار. لماذا لا يستوقدون بنار ولا يوقدون نارا؟ أي ليس لديهم من الطعام ما يحتاج أن يوقد له نار، ليس لهم طبيخ، وليس لديهم من الطعام ما يوقد له النار ويطبخ. ثم قالت: إن هو إلا الأسودان. إن هو إلا الأسودان أي أن طعامنا الأسودان. وفي بعض الروايات أنها سئلت بأي شيء أو على أي شيء تعيشون، قالت على الأسودين، والأسودان هما التمر والماء. التمر والماء، والتمر معروف وهو ما يدخر من ثمار النخل فإذا جف يسمى تمر ويدخر، وكانوا قديما يعدونه من أجود ما يدخر من الأطعمة، لأنه لا يحتاج إلى حفظ وإنما يمكن أن يحتفظ به جافا فيأكلون منه. والماء هو ما يشربون من المياه، يشربون الماء ويأكلون التمر، أي كانوا يعيشون على هذين الأمرين. وهذا دليل أيضا على زهد النبي صلى الله عليه وسلم وتقلله من الطعام، وأنه لربما مضى الشهر الكامل وهو لم يوقد في بيته نار لطعام يطبخ، وإنما يأكلون من التمر ويشربون هذا الماء. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا سهل بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أنس عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنهما قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ومعنى قوله ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر قال كان أحدهم يشد في بطنه الحجر من الجهد والضعف الذي به من الجوع. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أبي طلحة رضي الله عنه، وهذا الحديث ذكر العلماء المحققون وبعض شراح هذا الكتاب وبعض المحققين أنه ضعيف. قال أبو طلحة قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، أي ما نجد من الجوع، والشكوى هنا أي أن أصحابه رضي الله عنهم أخبروه بحاجتهم وأنهم أصابهم الجوع، لعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم شيئا. قال ورفعنا عن بطوننا حجر حجر، رفعنا عن بطوننا حجر حجر أي وقد عقدنا على بطوننا الحجر، وكل واحد قد عقد على بطنه حجرا واحدا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين، يعني أنه قد عقد حجرين على بطنه، وهذا كناية عن شدة جوعه وأنه بلغ به من الجوع أعظم مما بلغ بهم. وربط الحجر على البطن ذلك ليخفف حدة الجوع، فإنهم إذا ربطوا الحجر على البطن انكمشت المعدة ولم يصبها من شدة الجوع ما لم يكن قبل ربط الحجر، فهذا كانوا يفعلونه في تلك الأزمنة عندما يشعرون بشدة الجوع. وذكر أبو عيسى أن هذا الحديث قال غريب من حديث أبي طلحة لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، وإن كان ربط الحجر على بطونهم مشهور معروف من الروايات الصحيحة أن أحدهم إذا أصابه الجوع ربط على بطنه حجرا لتنكمش المعدة ويقل الشعور بالجوع عند ربط الحجر. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شيبان أبو معاوية قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه. فلم يلبث أن جاء عمر رضي الله تعالى عنه فقال ما جاء بك يا عمر؟ قال الجوع يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم وأنا قد وجدت بعض ذلك. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري، وكان رجلا كثيرا النخل والشاء ولم يكن له خدم، فلم يجدوه، فقالوا لامرأته أين صاحبك؟ فقالت انطلق يستعذب لنا الماء. فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه، ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ فقال: يا رسول الله، إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبسره، فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن لنا ذات در. فذبح لهم عناقا أو جديا، فأتاهم بها فأكلوا. فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما. قال: يا رسول الله، اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي، واستوصي به معروفا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأته: ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه. قال: فهو عتيق. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الطويل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، يعني خرج في ساعة ليس من عادته أن يخرج فيها، ولم يخرج للقاء أحد. قال: فأتاه أبو بكر رضي الله عنه، أي خرج أبو بكر في هذه الساعة فلقي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك يا أبا بكر؟ لأن هذه ليست بساعة خروجهما. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه. وهذا دليل على فضل أبي بكر، وأنه كان شديد المراقبة للنبي صلى الله عليه وسلم والحرص عليه، ولا يكاد يفوته شيء من مجالسه أو من خروجه إلا وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلم يلبث أن جاء عمر، يعني لم يمضي وقت يسير حتى جاء عمر رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك يا عمر؟ هذا أيضا دليل على تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وسؤاله عن حالهم. قال: الجوع يا رسول الله، الجوع يا رسول الله. وهذا دليل على أيضا زهد الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم ما كانوا يستبقون شيئا، وكان لربما أصابهم الجوع لعدم وجود الطعام لديهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا قد وجدت بعض ذلك، يعني وجدت من الجوع ما تجد يا عمر. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري، وكان رجلا موسرا لديه حديقة ولديه غنم، وهذا دليل على مشروعية الاستضافة والنزول بالرجل ليطعم الناس إن كان من الموسرين. قال: وكان رجلا كثير النخل والشاء، فلم ينزلوا على رجل فقير لربما أحرجه ذلك، وإنما نزلوا على هذا الرجل الموسر وهو أبو الهيثم بن التيهان الأنصاري رضي الله عنه. قال: ولم يكن له خدم. الصحابة رضي الله عنهم لديهم دقة في رواية الأحاديث، فلاحظوا قول أبي هريرة: وكان رجلا كثير النخل والشاء، يعني لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه انطلق له أنهم يعلمون أنه غنيا وأنه موسر، ثم قال: ولم يكن له خدم، يعني لم يكن له خادم يقوم على خدمته. قال: فلم يجدوه، وإنما قال: ولم يكن له خدم، لأن هذا تعليل لقوله لم يجدوه، وأنه يقوم بخدمة أهله. فقالوا لامرأته، أي النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه أبو بكر وعمر: أين صاحبك؟ أين صاحبك؟ صاحبك أي زوجك، والزوج صاحب لزوجته وهي صاحبة لزوجها، ويطلق على الزوج أنه صاحب. فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء. انطلق أي خرج من عندنا، يستعذب الماء أي يطلب الماء العذب. قد يكون هناك ماء قريب لكنه ليس بعذب، فخرج يبحث عن الماء العذب الذي يشرب وهو الذي ليس فيه ملوحة. قال: فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها، ومعنى يزعبها أي يحملها وقد امتلأت، يحملها وقد امتلأت من الماء، فوضعها لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وضعها في المكان الذي رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى يلتزم أي يعانق ويحضن النبي صلى الله عليه وسلم ويكرمه بحسن الاستقبال ويحتفي به. قال: ويفديه بأبيه وأمه، يقول: فداك أبي وأمي. وهذه كلمة ترد كثيرا من الصحابة، يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: فداك أبي وأمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حقه أعظم من حق الأبوين، ومحبته متقدمة على محبة كل أحد حتى على الوالد والولد. وهذا دليل على فضل أبي الهيثم، فضل الصحابة رضي الله عنهم. قال: ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا، هذا دليل الكرم، انطلق بهم مباشرة إلى الحديقة وبسط لهم بساطا أي فراشا يجلس عليه. قال: ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه، انطلق إلى نخلة فأخذ القنو، والقنو هو مجتمع الرطب وهو ما يكون في ما تكون فيه الشماريخ، وأصله العرجون، فالقنو أصله وساقه هو العرجون الذي يلقى بعد ذلك، وهو الذي قال الله عز وجل فيه: حتى عاد كالعرجون القديم، فهو ما يكون من أصول القنو، وفيه الشماريخ وفيها الرطب والتمر. فجاء بقنو كامل فوضعه أي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أخذت لنا من بعض رطبه. فكأنه استكثر أن يأتي بهذا القنو، فقال له: لو أتيت بشيء من الرطب يكفي بدلا من أن تأتي بالقنو كاملا. فقال: يا رسول الله، عليه الصلاة والسلام: إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبسله. وهذا من غاية الكرم والاحتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يختاروا من الرطب والبسر، والبسر هو ما لانا من التمر، أن يختاروا من اللين ومن الرطب. وهذا معلوم أنه أشهى في النفس عندما يكون الاقتطاف من القنو مباشرة، وأيضا فيه مجال للتخير أكثر من الذي يختاره من يأخذ شيئا من الرطب. قال: فأكلوا وشربوا من ذلك الماء، أكلوا من هذا الرطب وشربوا من هذا الماء الذي جاء به أبو الهيثم. وهذه فضيلة لأبي الهيثم، كان الصحابة يعدون نزول النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم، وكونه يأكل في بيته ويطعم في بيته ويقوم على إكرام النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فضيلة ومنقبة عظيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا والذي نفسي بيده من النعيم، هذا والذي نفسي بيده. أكثر ما يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا والذي نفسي بيده، وهو الله عز وجل، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وأنفس العباد بقبضة الله عز وجل. قال: من النعيم الذي تسألون عنه، يشير لقوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال: هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. والنعيم الذي يسأل الناس عنه: هل أدوا شكر هذه النعمة التي أنعم الله بها عليهم؟ وماذا فعلوا بها؟ وهل استعانوا بها على طاعة الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. ذكر ثلاث نعم. أولا قال: من النعيم، فأجمل، ثم فصل فقال: ظل بارد، يعني في مكان فيه ظل وليس من المكان الذي لا تتقى فيه الشمس. والظل هو ما تتقى به الشمس من أنواع الظلال التي تكون للأشجار وللبيوت يستظل بها. ظل بارد يعني أن الشمس قد ابتعدت عنه فبرد هذا المكان واستظلوا فيه. ورطب طيب يعني هذا الرطب من الرطب الجيد من جهة نضجه ومن جهة قرب قطفه من ثمره من الشجر. وماء بارد أي شربوا من هذه القربة التي جاء بها وفيها الماء العذب البارد. هكذا عد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر من النعم. والناس اليوم يعيشون في نعم عظيمة، فالظلال الباردة والمكيفات وأنواع الأشربة المبردة وأنواع الأطعمة، ومع هذا يشكو بعض الناس من الفقر ومن قلة اليد ويكفرون نعم الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد بعد أن خرجوا من الجوع ليس لهم طعام وأكلوا عند أبي الهيثم، قال: هذا من النعيم الذي تسألون عنه. قال: فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما. هذا فيه أدب من أدب إكرام الضيف، أن أول ما يقدم للضيف هو من الطعام الجاهز كالرطب وما أشبه ذلك حتى يطبخ الطعام، لأن طبخ الطعام يتأخر. وهذه من العادة التي تعود عليها العرب إلى اليوم، إذا نزل الضيف قدموا له شيئا من الرطب أو التمر مع القهوة أو الشاي ليأكل من ذلك حتى يعد الطعام ويؤتى به بعد ذلك. قال: فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن ذات در، لا تذبحن أي لا تذبح يعني شيئا من الشياه التي لها لبن، الدر هو اللبن، والدابة إذا كان بها لبن يقال أنها درت، فإذا درت على صغيرها أو درت للحلب، والدر هو اللبن الذي في ضرعها. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبحها لأنه ينتفع من لبنها، ولأن الأولى أن يذبح من غير ذات الدر أو يذبح من الذكور من هذه الأغنام التي تقدم للطعام. قال فذبح لهم عناقا، والعناق هو الصغير الصغيرة من الماعز، الأنثى الصغيرة من الماعز. وقد جاء ذكر العناق في قول أبي بكر بعد أن روجع في منع العرب للزكاة، قال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، يعني لو كان شيئا صغيرا من أنثى الماعز يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. أو جديا، والجدي هو الصغير من ذكور الماعز. شك الراوي هل ذبح عناقا أو جديا، وقد تخير أبو الهيثم وهو صاحب غنم وصاحب خبرة أجود ما يكون من الطعام، وهو ما يكون صغيرا غضا فإن لحمه ألذ. قال فأتاهم بها فأكلوا، فقال صلى الله عليه وسلم هل لك خادم؟ قال لا. قال فإذا أتانا سبي فأتنا. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقوم على خدمة أضيافه وعلى خدمة أهله قال هل لك خادم؟ قال لا. والخادم يطلق على الجارية وعلى العبد الرقيق، فإنه يطلق على الأنثى وعلى الذكر. وأبو الهيثم مع كونه موسر فإنه كان يقوم بخدمة أهله، وكان يقوم بخدمة مزرعته وبحلب غنمه وبالعناية بمزارعه، مما يدل على حرص الصحابة على العمل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتانا سبي يعني شيء من الأسر فأتنا حتى يعطيه خادما. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين، يعني أتي بإثنين يعني في الأسر ليس معهما ثالث، هذا تأكيد أن ليس لهما ثالث. فأتاه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما. فقال يا رسول الله اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن. وهذه قاعدة شرعية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، المستشار مؤتمن، فإن من استشار غيره فإن من طلبت منها المشورة ينبغي أن يكون أمينا على النصح. خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به معروفة. هذا دليل على فضل الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الذي يصلي وأوصى به خيرا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأته ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه، قال فهو عتيق. انظروا إلى هذا الحوار، هذه مرأة، والنساء اليوم تلح المرأة على زوجها في وجود خادم أو خادمة، وهذه تقول لزوجها بعد أن أهدى إليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخادم، تقول ما أنت ببالغ به ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله استوصي به معروفا إلا أن تعتقه. ثم استجاب مباشرة قال فهو عتيق. هذا دليل على حرص الصحابة على إنفاذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تنفيذ الوصية مقدم على رغباتهم ومقدم على شهواتهم. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، وخبالا يعني فسادا، ومن يوقى بطانة السوء فقد وقي. ولعل هذه الجملة متعلقة بوصية تلك المرأة لزوجها، وأن هذه المرأة من جنس بطانة الخير التي تأمر بالخير. وهذه الجملة فيها أنه ما من نبي ولا رجل يستخلف إلا من سنن الله عز وجل أن يجعل له بطانتين، والبطانة هي خاصة الرجل ومن حوله، فبطانة تأمره بالخير وترشده إليه، وبطانة أخرى لا تألوه خبالا أي فسادا وأمرا بالمنكر وتقصيرا في الحقوق. ثم بين أن من وقي بطانة السوء فقد وقي، وهذا دليل على أثر بطانة السوء على الأمراء والخلفاء والوجهاء، فإنهم لا يرشدون إلا للشر، وبطانة الخير تدل على الخير. ولهذا يدعى للخلفاء والأمراء بأن يرزقهم الله البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وترشدهم إليه. هذا الحديث العظيم يدل على تقشف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى زهده، وإنه لربما أصابه الجوع فلا يجد شيئا، ثم نزولهم على أبي الهيثم، هذا دليل أيضا على كرم هذا الصحابي وعلى شكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه النعمة ورد المعروف عندما أهدى بعد ذلك خادما لأبي الهيثم. وأيضا عفة هذه المرأة وحرصها على الخير وحرصهما على تنفيذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الرجل عندما اعتقه أبو الهيثم. بهذا نتوقف عند هذا الحديث، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. هذا سائل أحسن الله إليكم يقول: أشكل علي كيف يخرجون بسبب الجوع ثم يأكلون ويتركون أهاليهم. أولا، خروج النبي صلى الله عليه وسلم ما كان خرج ليطلب طعاما، وإنما شعر بالجوع وخرج، وما كان يقصد أن يستضيف أحدا لولا أنه اجتمع بعض أصحابه ثم استضافوا ذلك الرجل. ثم إن من المروءة أن الرجل إذا ضاف رجلا أنه لا يطلب منه طعاما لأهله، فهذه هي قدرتهم، استضافوا ذلك الرجل وأضافهم وضيفهم وقدم لهم طعاما. والنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ليس هذا بغريب أن يمر عليهم يوما يعني وهم يجوعون فيه، فهذا في كثير في أوقاتهم وفي أحوالهم، بخلاف ما عليه الناس اليوم فإنهم يتعجبون أن يبقى في البيت جائع، فهذا أمر طبيعي عندهم، يجوعون إلى أن يمن الله عليهم بالرزق فيأكلون. وأما كونهم أكلوا عند أبي الهيثم فليس من المروءة أن يطلبوا منه طعاما، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطلب طعاما وما كان يطلب من أصحابه شيئا، وإلا لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم لا أعطوه هذه البساتين وهذه الحدائق وهذه الأغنام وما ملكت أيديهم محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما السنة في إكرام الضيف؟ هل التكلف له ولو لم يجد الشخص شيئا، أم إكرامه مما يوجد؟ لأن البعض يحتج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الهيثم وفعل إبراهيم عليهم السلام. السنة أن يكرم الضيف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وما قال فليطعم ضيفه، لأن المقصود هو الإكرام. وأحيانا بعض الناس ليس له رغبة في الطعام فيقدم له طعام قد لا يرغب فيه وقد يذبح له وهو لا يريد ذلك. فالسنة هو الإكرام بما يشاء من الطعام وبأن يقدم له ما هو متيسر. وقد جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه أو فليطعم ضيفه جائزته. قالوا الجائزة هو أن يقدم له من أنواع الطعام الجيد الذي يقدم للضيف، ثم بعد ذلك كما جاء في الحديث والضيافة 3 أيام، ثم بعد ذلك الأيام الباقية وهي وقت الضيافة فإنه يطعمه مما يطعم في بيته. فالجائزة هو أول ما ينزل به يقدم له، يعني ما يقدم للضيوف مما اعتاد الناس عليه، والناس يتفاوتون في هذا. ثم بعد ذلك يطعمه من طعامه، وبعد 3 ليس هناك ضيافة بعد 3، فمن شاء أن يبقى ومن شاء أن يرتحل، فإن من بقي بعد 3 ليس له حق الضيافة، ومن ارتحل فقد أصاب السنة لأن الضيافة 3 أيام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لماذا تكلف النبي صلى الله عليه وسلم العيش القليل مع ما كان يبلغه من الأموال خلاف كثير من أتباعه من أهل العلم والفضل، وخاصة في هذا الزمان يتناعمون مما آتاهم الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ما كان يتكلف أن يترك الطعام الجيد إذا وجد، كما حصل هنا في بيت أبي الهيثم، أكل من الرطب الجيد وشرب من الماء البارد وأكل من اللحم، فما كان يتكلف هذا، ولكن إن لم يوجد لا يتكلف البحث عنه، وهذا حقيقة الزهد. وهذا دليل على أن الأصل في هذا أن الإنسان لا يتكلف ترك الطعام المباح بدعوى أن هذا أفضل، وإذا وجد يعني أكل منه، وإذا لم يوجد لم يبحث عنه. والناس اليوم فتحت على الناس الدنيا والأموال، فلا بأس أن يأكل الإنسان من النوع الطيب من غير تكلف في أنواع الأطعمة ومن غير إسراف. فالناس تغيرت أحوالهم، بل تغيرت أحوال الناس في زمن الصحابة كما سيأتي في حديث عبد الرحمن بن عوف، وفي حديث أيضا سعد بن أبي وقاص وغيرهم، أنهم تغير الأمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وفتحت الأمصار في عهد عمر. لم يمضي 10 سنوات بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتحت الأمصار وكثرت الأرزاق وتنعم الناس في بعض ما لم يكونوا يجدونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس مما يذم. وأما الإسراف والمبالغة في ذلك فهذا لا ينبغي. كذلك كون بعض الناس يتكلف يعني أن يصنع له يعني طعام من نوع كذا وكذا، وإن لم يجد هذا الطعام يقول لا آكل غيره، أو يؤتى بطعام من مكان بعيد يتكلف في البحث عنه، هذا ما ينبغي. أما إذا وجد الطعام يأكل الإنسان مما رزقه الله من غير إسراف ومن غير مبالغة واستشراف نفس في طلب ذلك الطعام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تكفي تسليمة هل تكفي تسمية واحدة عند بداية الطعام، أم لكل طبق جديد تسمية مستقلة؟ لا، تسمية عند بداية الطعام. أما اليوم الأطباق كثرت، ما هو كل ما أكل من طبق يسمي، وإنما يسمي في أول الطعام، يسمي في أول الطعام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لنا أن نحلف بقول والذي نفسي بيده؟ نعم يجوز، هذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنفس العباد بيد الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يكون الحج مبرورا؟ الحج المبرور هو ما وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع قوة الإخلاص فيه، وتجنب الذنوب. إذا توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة فيرجى إن شاء الله أن يكون من الحج المبرور: الإخلاص فيه لله، والحرص على قوة الإخلاص فيه، والثاني أن يكون على وفق حج النبي صلى الله عليه وسلم، يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يترك شيئا مما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد فعله إن تمكن منه. والأمر الثالث أن يتجنب الذنوب والخطايا والمجادلة في الحج والسباب والشتم، يكون الحاج متجنبا للمعاصي والذنوب والجدل مع إخلاص العمل لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يلزم القارن والمتمتع الهدي أو هو يخير أو مخير بين الصيام والهدي؟ لا، المتمتع والقارن كل منهما عليه هدي، فليس المتمتع ولا القارن ليس مخيران في الهدي. الهدي واجب على كل متمتع وعلى كل قارن، وأما التخيير فيكون في فدية الأذى، أن يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: كيف أعرف أهل السنة والطائفة المنصورة لاتباعها؟ أهل السنة هم الذين امتثلوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا وعبادة وسلوكا وخلقا، هؤلاء هم أهل السنة الذين علموا السنة وتفقهوا فيها وامتثلوها وعاملوا الناس بها، هؤلاء هم أهل السنة. وليس كل من انتسب للسنة يكون محققا لها على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالناس يتفاوتون في ذلك، ولكن كلما حرص الرجل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال سنته اعتقادا وعبادة وسلوكا وأخلاقا، فهذا هو صاحب السنة الذي يحرص عليه وعلى صحبته. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، ما هو تعريف الزهد وما الفرق بينه وبين الورع؟ الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة. فالزهد مرحلة أو درجة أقوى من الورع. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك فضول المباحات وفضول الكلام وفضول الطعام وفضول التمتع بالدنيا، لكن تركها ليس لذاتها وإنما للاشتغال بما هو أنفع، فهذا هو الزهد. والزهد هو قلة الرغبة في الشيء. يقال في الرجل إذا ترك شيئا أو لم يرغب فيه أنه زاهد. وفي الذين اشتروا يوسف قال الله عز وجل: وكانوا فيه من الزاهدين، يعني ما كانوا معتنين به. فالزهد هو عدم الرغبة في الشيء، والزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة من الأمور التي قد تشغل عن عبادة الله عز وجل، كالتوسع في فضول الكلام وفي فضول المجالس وفي فضول الأطعمة والأشربة. والورع ترك ما يضر في الآخرة، ويشمل ترك المحرمات وترك المكروهات، لأن تركها ينفع في الآخرة. هكذا عرف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الزهد والورع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: السلام عليكم، من ترك الإحرام من الميقات ماذا عليه؟ بارك الله فيكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من ترك الإحرام من الميقات، هذا فيه تفصيل، لأن من يطلق الإحرام يكون في كلامه إجمال، وإلا فالإحرام هو نية الدخول في النسك. فمن ترك الإحرام من الميقات فإذا أحرم بعد الميقات ينعقد إحرامه مع تركه لواجب، والواجب هو الإحرام من الميقات. وأما إذا لبس الملابس العادية ونوى من الميقات ولم يتجرد من المخيط في حق الرجل فإحرامه صحيح، لكنه آثم بلبسه للمخيط فيكون عليه فدية أذى. وبعض العلماء يوجب عليه فديتين: فدية لتغطية الرأس، وفدية للبس المخيط على بقية البدن. وإذا كشف رأسه تكون عليه فدية واحدة. والواجب أن يحرم من الميقات مع التجرد من المخيط، ولا داعي للاحتيال على المراكز، مراكز التفتيش، وبدعوى تأدية الحج، فإن الحج عبادة وطاعة ولي الأمر عبادة، ولا تبتغى عبادة بالتفريط في عبادة أخرى. قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. فطاعة الأمير واجبة، وهذا التنظيم الذي وضعه ولي الأمر بل أجمع عليه حكام المسلمين في المؤتمرات الإسلامية على ضرورة تنظيم نسب الحج، سواء النسب التي تأتي من البلدان من الخارج أو النسب التي تحدد من داخل هذه البلاد لمن يحج. فلا يجوز الاحتيال على ذلك، لأن هذه مصلحة المسلمين، والتزاحم لربما أدى إلى قتل بعض المسلمين، فيخشى أن يكون هؤلاء الذين يحجون من غير تصريح مع ما يرتكبونه من انتهاك حرمة النسك، فإنهم لربما تحملوا الدماء عندما يزدحم الناس ويتكاثر الناس في المشاعر بسبب كثرة هؤلاء الذين يتسللون لأداء الحج. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: إذا دخل المصلي المسجد بعد الأذان والوقت قبل الراتبة كالظهر والفجر، هل يؤدي تحية المسجد أم يصلي الراتبة وتكفيه عن تحية المسجد؟ دخوله قبل الأذان ولا بعد؟ يقول قبله، أظن بعد الأذان وقبل الراتبة. بعد الأذان قبل الراتبة. كيف بعد الأذان قبل الراتبة؟ الراتبة بين الأذان والإقامة، إذا دخل بعد الأذان هذا هو وقت الراتبة. ولكن لعله يظن أنه إذا دخل ينبغي أن يأتي بتحية المسجد ثم يأتي بالراتبة، نقول يكفيه أن يصلي الراتبة، لأنه إذا صلى الراتبة دخلت فيها تحية المسجد، فإذا صلى الراتبة أجزأته عن تحية المسجد. وأما إذا دخل قبل الأذان نعم يصلي تحية المسجد، لأن الراتبة لا تكون إلا بعد دخول الوقت. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من الممكن قراءة القرآن من الهاتف، وخاصة إذا كان الرجل داخل المسجد ويوجد المصحف؟ إذا كانت هذه النسخ الإلكترونية من المراكز المعروفة الإسلامية، ومعلوم أنها نسخة صحيحة كاملة، يقرأ فيها، ولكن يتنبه إلى بعض ما يوجد في بعض المواقع من بعض المصاحف التي لا تعرف مصادرها، كذلك النسخ الورقية ينبغي أن ينظر في من أصدر هذه الطبعة، فإذا كانت النسخة الإلكترونية معروفة من جهات معروفة فلا بأس بالقراءة إذا تبين أنه تصوير كامل للقرآن. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك أيام يكره الاحتجام فيها من أيام الأسبوع؟ وهل يجوز للحجام أن يحدد مبلغا للحجامة؟ أنا أحيل إلى كتاب الإمام ابن القيم لمعرفة الآداب التي تراعى في الحجامة، وأما كسب الحجام فإنه يكون بحسب العرف ويتفق عليه، فإذا حدد شيئا معينا وكان معقولا فلا بأس بذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: أثابكم الله، هل تحتجم النساء؟ لا بأس، الاحتجام والحجامة هي من الدواء، تكون للرجل وتكون للمرأة لا بأس، لكن الذي ينبغي أن يقوم على حجامة النساء نساء، لا ينبغي للمرأة أن تذهب إلى رجل ليحجمها إذا وجد من النساء من يسد الحاجة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم كسب التدليك، هل هو مثل الحجامة؟ لا، التدليك ليس كالحجامة، لأنه مهنة أخرى تقوم على يعني القيام بتنشيط الأعصاب وهذه الأطراف عن طريق التدليك الذي يدرسه هؤلاء ويعرفون طريقته، فهذا ليس من الحجامة وإنما هو من جنس الطب. نعم. يقول السائل: هو طالب علم، ويقول: وكلما أردت أن أعمل عملاً